بصاش بيسأل من روسيا عن روسيا مش عارف المعنى عن الحبل ماشي بمشوها بالبغال وعم يحموها هنا ويعني وغالبا يعني ما لهم أدون يعني الدولة أوقات ما لها أدون إلا أوقات بيعملوا حملة قوية بيقتلوا منه وبيقع قتله مشان التهريب. هي بالشام بسوريا يهربون البضائع من لبنان إلى سوريا. هؤلاء الذين يحملون البضاعة يحمون البضاعة يحفظونها بالقوة مع أنه الدولة التي تمنع يقاومون الدولة. معروف هذا أهل مضايا أهل الزبداني خاصة أهل المضايا يعني معروف تمام عنده نعم وأهل سرغايا كمان. فهذا قتل وكمان يعني من الناس يعني من أهل الشام والناس يعني ذوات يعني العائلات العالية كمان مثل عم يجازف في نفسه فيها أوقات فيها روحه يعني هن يعني كلمة على ألسنة الناس اللي بياخد ماله خود روحه المال مثل الروح يعني. فربي سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم يعني نعم يعني إنسان بيتعب عما يروح حاله كلك أنت يعني تدفع كل مالك من شانه فشلون عم يعني عم تحفظ المال بنفسه نعم صار شذوذ هذا نعم. ويحتمل أن يقال ولا تقتلوا أنفسكم في حال ضجر أو غضب كمان يعني بيتناول هذا كله يتناول الله لا يبتلينا بجهنم في ناس أوقات الإنسان لا يعني جيد الله لا يبتلينا أي يصيبه شيء ما لي يقدر يصبر بيئته الحال كثير يعني يصيب هاي الله لا يبتلينا يا رسول الله نعم. وقد احتج عمر بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزاة ذات السلاسل خوفا على نفسه منه وهي اجتهاد من عنده بده يتغسل وشوف الله سبحانه وتعالى بيمتحن الإنسان أحيانا بيبقى يعني بيعز يعني الشدة تذكر لما كنت عسكري عمري ما أمت يعني أحتاج إلى غسل عمري أبدا ولا مرة إيه سبحان الله برد وما في ماء وما في ضوء ولا يعني. إيه والله بتذكر أمت يعني بالليل مرة ما في ضوء بدي أحط إيدي على التخت أنا طاني طابق لحط إيدي على التخت مشان أنزل تالي ما في شيء نزلت شك وبالعلاج بس بلطف يعني المهجع رج نزلت الحمد لله على إيدي وركبي ما تصدر ما في شيء ودنيا عتمة هي غيرها مرة تانية بقى أمد بدي أتغسل لا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله الله مكرمني ما يعني ما بتوتني صلاة شلون هيك رحت الله بالزكاة على المحل الوضوء وبيوت الأخلي إيه الحمد لله كنت أنا محتاط الله يرحم أمي أعطيتني مطرة مي بلاستيك شوي كبيرة قد مطرتين من تبع العسكرية اتغسلت فيها والحمد لله ومشيتها. كل هالايام ما صار معي شيء هلا صار الحمد لله الله نجح يعني نجحني يعني الحمد لله لو كان برد ممكن انا بتيمم بقى بس الحمد لله يعني قامي ما بتفلي بتذكر مرة توضيت بالثلج وما بدها يعني بس والله ما بينفع كثير هالشيء يعني. الإنسان لازم يداري شبابه. أما توضيت بالتلجم ما تأثرت أبدا. ودي ماس يعني مترين ثلاثة تلج في أماكن. وفي أماكن يعني عادي 40-30-40 سنتي. في أماكن مكومة خلاص تفضى ولا الحمد لله ولا تفوتنا صلاة. الحمد لله رغم أنه الأكثر ما يصلي الله يعفو عنه. بيصير الوضوء تلجتين إيه؟ بيسيد بيسيد الجسم حامي مجرد حطيته لإيسان يعني داب شوي. أما إذا كان تل ما بيسيد لا تل يعني لا تأمم ولا وضوء. أما بيسيد يجوز الوضوء بالثلج إذا سال. إذا ما سال ما صار شيء. وأدنى يسيل نعم يسيل لأنه الجسم فيه حرارة مجرد ما يجي عليه الثلج يسيل يعني يسيل. مرة مع يعني صاحبي تبع عمري ونجيب الثلج نحطه على الإبريش بإبريش يصير مي. الشاهد يعني أنه سبحان الله الإنسان أو أحيانا يمتحن في شيء ما يعني ربي سبحانه وتعالى يخبره أنه يعني إيمانه وشون إيمانه إيه بس ما بدأ علم يعني. الله يرضى عن سيدنا عمرو بن العاص بدون يصلوا وأصبحوا يعني محتاجين للغسل ما تيمم وصلى فيهم إمام كان معروف بجلد سيده وزكاؤه إيه من الدهات دهات أربعة منه سيدنا عمرو. حين أجنب في غزاة ذات السلاسل خوفا على نفسه فقرر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئا. صلى إمام ولم يقل شيئا النبي عليه الصلاة والسلام ضحك. كان يكفيك قال كان يكفيك لا ما بده ليش يكفي شو يكفيك انه سيدنا عمر كانه تمرغ في التراب. لا مو سيدنا عمر اللي تمرغ بالتراب. لا مو سيدنا عمر هذه قصة ثانية هذه. نعم يعني اقره عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ذلك إشارة إلى القتل بأنه أقرب مذكور. قاله عطاء ولا تقتلوا أنفسكم ومن يفعل ذلك. نعم إيه هون يعني إشارة إلى القتل أن القتل المذكور يعني أن يقتل الناس بعضهم الناس بعضهم يعني وأن يقتل نفسه لأنه من يفعل ذلك عدوانا وظلما بيتناول أن يقتل أخاه أن يقتل نفسه. نعم قاله عطاء. نعم وقيل هو عائد إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس. نعم لأن النهي عن يعني كلا إلى كليهما يعني لأن النهي عنهما جاء متسقا مسرودا مع بعض ثم ورد الوعيد حسب النهي. نعم وقيل هو عام على كل ما نهى عنه من القضايا ما نهى الله عنه. نعم من أول السورة إلى قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا. الله الثاني أقوى شيء يعني لكن هو قدم الأول إلى القتل لأنه أشنع شيء. ليش؟ لأنه هذاك القتل يعني أكل الناس بالباطل أو الأشياء يعني التي ذكرت ما فيها يعني الوعيد الشديد الوعيد الشديد هو بالقتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لذلك فسوف نصليه نارا. لذلك قدموا أول شيء، أنه هذا أشد شيء كلها، يعني دون القتل أكل الأموال أو غيره ممكن، لكن مثل يعني التهديد بالنار والعذاب الشديد للقتل، لأنه ورد مثله، فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، كله بالقتل وهي مثله. نعم نعم سيدي. قال الطبري: ذلك عائد على ما نهى عنه من آخر وعيد. نعم. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لأن كل ما نهى عنه من أول السورة قرن به وعيد، إلا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، فإنه لا وعيد بعده إلا قوله تعالى. جميل الكلام. نعم. والعدوان تجاوز الحد، والظلم وضع الشيء في غير موضعه وقد تقدم. نعم. وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط. إيه. وذكر العدوان والظلم مع تقارب معانيهما لاختلاف ألفاظهما، وحسن ذلك في الكلام كما قال: وذكر العدوان والظلم مع تقارب معانيهما. العدوان هو الظلم، ليه؟ لاختلاف ألفاظهما، وحسن ذلك في الكلام، يعني هذا شيء جيد، يعني الكلام مستعمل عند العرب، طبعا هو كلام الله، لكن عند العرب مستعمل، لأن القرآن نزل بلغتهم، لذلك مستشهد كما قال القائل: وألفى قولها كذبا ومينا. وقدمت الأديم لراه شيه وألفى قولها كذبا ومينا. وين جايبتها؟ وقدمت الأديم لراه شيه. طيب، وألفى وجد، وألفى قولها كذبا ومينا. نعم. الأديم الجلد، يعني لراه شيه، يعني ممكن يكون اسم ملك أو شيء. اسم ملك أو لا، يعني قدامه لي بين يديه أو شيء هيك من هالمعنى. نعم. حسن العقل لاختلاف اللفظين. طالعوا راه الشعبي بين معكم، راه الشعبي. نعم نعم سيدي. حسن العقل لاختلاف اللفظين، يقال بعدا وسحقا. يعني ليش يعني هذا جواب لسؤال مقدر، الحسن اللفظ، حسن العطف لاختلاف اللفظين، اختلاف اللفظين، يعني كل لفظ يعني مخالف الثاني، لكن كلاهما بمعنى واحد، والأصل بالعطف يقتضي المغايرة، فكيف هذا العطف؟ فقال: وحسن العطف، قال: لمجرد اختلاف اللفظين، ولا الأصل يعني العطف للمغايرة، يعني هذا غير هذا، فلذلك قال: وحسن العطف، يعني هذا جواب سؤال مقدر. شوه كيف عطف؟ يعني نعطف والمعنى ذاته، وعندما تأتي بكلمة أخرى العرب لا تتكلم إلا إذا كان للكلام فائدة، وخير الكلام ما قل ودل، فكيف أتى بكلمة ثانية تعبر عنها الكلمة الأولى، كأنه هذا تأكيد للكلام وهذا تفنن بالكلام قالوا، وطالما اختلف اللفظين كأنه صاروا معنيين، لذلك قال لاختلاف اللفظين ما قال لاختلاف المعنيين. نعم سيدي. ومنه قول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني. البث هذا بثي وحزني. نعم. حسن ذلك الاختلاف له. ونصيه معناه نمسه حرا. سيدي رأى الشيء رحمة. نعم. رهى الشيء رهوا رهش منا رهش. رهش. إيه كان رهوا. نعم نهش. قرأ الأعمش. وقرأ الأعمش والنخعي نصليه. نصليه. قد بينا معنى الجمع بين هذه الآية وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في العصاة الكبائر لمن أنفذ عليه. فلا معنى لإعادة ذلك. نعم. نعم. قرأ الأعمش والنخعي نصليه بفتح النون على أنه منقول من صلي نار أي صليت، يعني ثلاثي بما مفتوح مو أصليه، صلي صليته مو أصليته. نعم. وفي الخبر شاة نصلية. نعم. ومن ضم النون منقول به اسلم طعمته وأطعمته. قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم جنات كريمة. فيه مسألتان، الأولى لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر، ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر. أيوة. وعلى هذا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم نعم. فيه مسألتان، الأولى عيدة سيدي. لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر. أيوة. وعد على اجتنابها، وعد التخفيف، وعد التخفيف يعني وعد بالتخفيف عن من الصغائر. نعم. ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر، وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء. نعم. وأن اللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق، لا أنه يجب عليه ذلك. وأن اللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعده، وعد الله سبحانه وتعالى الصدق وقوله الحق. نعم. ونظير الكلام في لا أنه يجب عليه ذلك، لا يجب على الله شيء، هو أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. ونظير الكلام في هذا. نعم. ما تقدم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى إنما التوبة على الله. الله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي أيوه. نعم. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات. يا شو الضميم الثاني؟ يعني صلى الفرائض. نعم. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم. هذه الضمينة. نعم. وروى أبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم قال والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم سكت فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما من عبد يؤدي الصلوات الخمسة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفق. لا تصفق. لا تصفق. يعني ما في حدا. شو لا تصفق؟ لا تصطفق. لا تصفق. طالع طالع صفقة الله صفقة طالع في رهشة صحيح هيك رهشة ايه معلش مو ضروري مو ضروري هذا ما الرهيش الرهيش كأمير كذا في سائر النسخ وصوابه كما في العين الرهش الرهش محركة الرهاش أي اضطراب يكون في الدابة وهو في الدابة أيوة وهو اصطكاك يديها في مشيها أيوة متعقر رواهشها أيوة وهي عصر يديها أيوة وهو نص العين راهشيه دابته معنى تصك الدابة بعض حافرها عرضا أيوة عجايتها من اليد الأخرى فربما أدماها وذلك لضعف يديها ايه طالع صفقة الصفق ايه الصفق الضرب يسمع الصفق ايه كالإصفاق والناحية ويضم ويحرك ايه لا تصفق غريب الحديث إذا بيطلع عندها غريب الحديث ابن الأثير ما في عندك ما هي حتى إن سفق البيع سفق يده بالبيع سفق له بالبيع أنضم ضاربا يده على يد الآخر علامة على إنفاذ البيع سفق خده لطمه ضربه ضربا يسمع له صوت الصفق هذا صفق كله صفق الصفق الضرب الذي يسمع له صوت وكذا التصفيق ومنه التصفيق باليد والتصفيق بها اسمه هذا وصفق حتى إنها لتصفيق نعم صفق. عندك أنت النهاية أن الأثير بيطلع غريب الحديث طالع نعم يعني إلا فتحت له أبواب ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة حتى إنها لا تصفق نعم يعني يظهر كأنه ما في حدا خلص دخلوا وهذا تفتح له نعم نعم نعم سيدي ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. وقد تعارض الكتاب وصحيح السنة بتكفير الصغائر قطعا كالنظر وشبه. وبينت السنة أن المراد بتجتنبوا ليس كل الاجتناب ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر والله أعلم. إيه. يعني تكفر. نعم. وأما الأصوليون فقالوا لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر. نعم. وإنما محمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرؤية والمشيئة السابقة. معنى ليس كل الاجتناب. يعني مو يعني في كبائر مو شرط إذا اجتنى ما اجتنب الإنسان لا تكفر. إيه. نعم. إنه الكبائر كثيرة. ابن حجر في الكتاب الزواجر في اقتراف الكبائر وصل إلى 300. في الكبائر السبع الموبقات هاي الكبائر. بقى مو شرط يعني يستغرق كل الكبائر. نعم. أن الكبيرة هذه الصغيرة التي يرتكبها مثلا يعني ذنب النظر يكفرها إن اجتنب من الزنا وهكذا كل طبعا الناس. طبعا تكفر يعني عندها لما عندما يقع هي النظرة هي رسول وهي لذلك رب قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا ما قال لا تزنوا. ليش؟ هذا من شدة يعني تحذير وتخويف من الزنا. أما النظر معروف أنه ما صليت معنا عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى سورة الهود شو الآية وأقم الصلاة إن حسناتي يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. السؤال الشيخ من هذه العبارات مثلا ويشرب الخمر إن كان شارب الخمر يعني مرتكب باقي الكبائر هذا اللي عم نقول يعني لم يفعل الزنا يعني يكفر له النظر. إيه لم يزني لم يفعل الكبيرة التي هنا بعضه قال الكبيرة التي ورد فيها وعيد وفيها حد يعني اختلفوا كثير بالكبائر فليس المراد اجتناب كل الكبائر ليس المراد كل الكبائر في كبيرة إذا فعلت كفر الصغيرة يعني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نعم. سيدنا ندور عليها بباب الصاد مع القاء باب الصاد مع القاء صفقاء لا أنت طالع الصاد بس الغريب يعطيك إياها في الصاد الصاد مع الهمزة إيه امشي صاد مع القاء إيه لا فاء قاف الفاء صاد مع الفاء مع الفاء عفوا إيه في سقب وسقر وسقع وسقل سقل سقب وسقر وسقع وسقل ما في فاء نعم عجيب وهذا وين أبصي صفتا صفحا إيه هذا صفح صفقة ايوه شو الكبائر وان تقاتل اهل صفق صفق صفق صفق يلا معلش بعدين نشوفها هلا عرفت كيف صار كانك في ذهنك معنى ثاني شو المعنى الثاني اللي تريده لم افهم عندك بذهنك معنى اخر يعني الذي قلته انا في شيء؟ أقصد أن الفهم كمان أفهمها من عقلي مجرد أن يرتكب أن يجتنب من الصغيرة من الكبيرة التي من شأن هذه الصغيرة من جنسها. مو شرط جنسها أو غير جنسها. جنسها أو غير جنسها. هي اسم صغيرة ولا كبيرة؟ هي ليست كبيرة. هذه تكفر سواء من جنسها أو من غير جنسها. أما إذا وصل من جنسها إلى الكبيرة هذا مسلم صار الكبيرة، يعني ما بقى صغيرة. يعني واحد إجا ضربه هيك نعره بيده، إجا بعدين ضربه بسكين، شو من حاسم على ضربته؟ يعني ليش هيك تعملت له؟ لو ضربه بسكين خلاص وقع. وهذاك لما زنى نسأل الله له وقع. يعني نعم سيدي. ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير صغائره قطعا نعم، فكانت له في حكم المباح الذي يقطع بألا تباعة فيه. فذلك نقض كلام جميل والله، هذا تعليل الأصوليين. يعني طالما الصغيرة مكفرة معنى صار كأنه مباح، بس عم نقول مكفرة، لذلك قال كلام الأصوليين هذا. لا لما عم نقول يكفر ما عم نقول مباح، معنى هن الأصوليين يعني. وأما الأصوليون فقالوا لا يجب، طبعا لا يجب على القطع، يعني ما بنقول على القطع، إنما هو وعد، والوعد سبحانه وتعالى موكول لمشيئته. ومن يموت ومن لم يتوب من ذنبه، كمان هذا من ذنبه إلى الكبير مو للصغير، أما الصغير مكفرة ومع ذلك بمشيئته. وإنما محمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء بالله سبحانه وتعالى، والمشيئة ثابتة يعني سبحانه وتعالى، يعني إن شاء كفر وإن لم يشاء لم يكفر. ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير صغائره قطعا لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بألا تباعة فيه، وذلك نقض لعرى الشريعة. ولا صغيرة عندنا ولا صغيرة عندنا. يعني ولا صغيرة يعني كلها صارت بحكم المباح، ما بقى صغيرة هيك بيصير يعني والله أعلم. لكن بتبقى يعني نعم هي بنقول في حكم المباح. يعني شو تعريف يعني المباح؟ المباح يعني فعله وعدمه يعني سواء، هذا المباح يعني مستوي الطرفين، هي مو مستوية الطرفين. لا صغير عندنا كله كبير، لا مو كله كبير، ما لما بدأ كلها تنقض عندها كلها تنقض يعني يقول لا ذلك نقض لعرى الشريعة وما بقى صغير. إذا كانت وذاك نقض، إذا كانت الذنوب يعني مباحة فهذا نقض لعرى الشريعة. إيه لا صغيرة معناتها ما بقى صغيرة، معناته كبيرة. وربي قال لا مو كبيرة، لذلك في صغيرة الله أثبت الصغيرة، نكفر عنكم سيئاتكم. شو السيئات؟ يعني الصغائر. إذا صارت يعني قطعنا بتكفيرها معناتها صارت مباحة، معناتها ما بقى ذنوب صغيرة، هيك بده ما بقى ذنوب صغيرة. ليش؟ لأنه هذه تكفر. بس ما يعني هذا الكلام، يعني في كلام طبعا نحن منقول يعني المشيئة ثابتة، والله سبحانه وتعالى فضل سبحانه وتعالى، إن يعذب فبمحض العذاب، وإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. المشيئة له سبحانه وتعالى، وبتبقى يعني هي ذنب عم نقول عنها ذنب، وطالما مقرونة بضميم اللي قال هي فعل يعني الفرائض، بعدهما إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني القرآن كله كل قرآن أفضل ما نفسر القرآن ببعضه، إن الحسنات يذهبن السيئات. كيف يذهبن السيئات؟ ونشوف سبب النزول، أي معنى ذلك؟ يعني ربي قال إن الحسنات إن بالتأكيد يذهبن السيئات. إيه عم يسميها سيئة وقال ربي يذهبن السيئات، لكن عم يقول الأصوليون ما يعني ما بدون هيك، يعني إنما محمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء يعني بالله، والمشيئة ثابتة. أما يعني ما بدنيا وذلك، ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبيرة الكبائر وممتثل الفرائض تكفيرا صغائره قطعا لكانت له في حكم المباح، يعني مقطوع فيها. شو عم يقول؟ فقد تعاضد الكتاب وصحيح السنة بتكفير الصغائر قطعا، عم يقول قطعا، فعم يستدرك على هذا الكلام، عم يقول قطعا ما فينا نقول قطعا، إنما منقول غلب الظن، وهذا أدب مع الله يعني. نعم خلص مفهومي صالح. إيه بس المشيئة ثابتة. نعم نعم بس المشيئة دائما من أمور العقيدة، مشيئة لله كله، يعني سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. هنيك قال قطعا لأن الله قال يعني نكفر، إن تجتنب نكفر. إيه خلاص ما بده. إيه هون بعم يقولوا قطعا ما في، يعني ما بناخذ منه القطعية لأنه مشيئة الله ما بنقدر نعطلها، إذا شاء يعني سبحانه وتعالى يكفر إذا شاء. نعم يلا ما في شيء. لا بالشريعة يعني، بالشريعة يعني معناتها ما في صغيرة إذا بدنا نحكم بها الحكم هذا. نعم نعم سيدي. قال القشيري وعبد الرحيم والصحيح أنها كبائر ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض، والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي. شو بده هلا؟ والصحيح أنها كبائر، يعني كل المعاصي، ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض، والحكمة في عدم التمييز، يعني ربي قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهوا الحياة كلياتها. ليش؟ لأنه المخالفة كبيرة، مخالفة الله سواء كانت صغيرة ولا كبيرة اسمها مخالفة، لذلك هي كبيرة. ولكن بعضها أشد من بعض، أعظم وقعا من بعض، والحكمة في عدم التمييز. ما بين سبحانه أن يجتنب العبد جميع المعاصي. نعم نعم سيدي. وأيضا فإن من نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر، كانت الذنوب كلها كبائر. وعلى هذا النحو يخرج كلام القاضي أبي بكر بن الطيب والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني هو حاطت ياء واحدة إسفرايني الإسفرايني، أما هي الإسفرايني الأستاذ الله يرضى عنه. وأبي المعالي وأبي نصر عبد الرحيم الحشيري وغيره. نعم. قالوا وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. أيوة حلو. كما قال الزنا صغيرة بإضافته إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، ولا ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر، بل كل ذلك كبير، مرتكبه في المشيئة غير الكفر. لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بس يعني بيبقى الكلام يعني لا شك أنه ما توسع. طيب شو معنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمام؟ شو اسمه اللمام؟ هذا حرام، والنظرة حرام، طالما حرام عم يردك أنه كبير. بس ما يعني مثل ما عرفوا الكبائر يعني بيكون في وعيد أو في حد عليه. نعم، إقامة حد يعني. نعم سيدي. احتجوا بقراءة من قرأ إن تجتنبوا كبير ما في الهمان على التوحيد. أيوة. وكبير الإثم الشرك. نعم. قالوا وعلى الجمع فالمراد أجناس الكفر. ولات التي والحقيقة الكبير وكل المعاصي يعني أمام التوحيد، يعني إذا سلم التوحيد كله يغفر. سفيان الثوري رحمه الله عند موته كان يبكي، قالوا تبكي ذنوبك؟ قال لا والله لا يبكي ذنوبي، الذنوب أمام عفو الله كالتبنة، لكن أخاف على إيماني. والإيمان يعني عندما يأتي الإنسان بلا إله إلا الله كل الذنوب إن شاء الله تكفر. لكن بقى يعني لا إله إلا الله يعني بالله هذه بالله يعني من حوله تحفظها، لذلك الله يحفظها. بيبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني بلا إله إلا الله. بس الإنسان يعني ليش مكرر لا إله إلا الله لا إله إلا الله؟ يعني ما تنساها لا إله إلا الله. نعم. هل يمتحن بإيمانه عن القول؟ كان يمتحن بإيمانه ساعة ما الله أعلم، أخاف هو ما يمتحن. إيه أخاف كان يمتحن ما الله أعلم، بس يخاف لأن الله قال يثبت الله الذين آمنوا. ما في عليه يعني هل يثبت أو لا يثبت، ما قال يعني يمتحن أو لا يمتحن. كل إنسان يعني عندما يقبل على الله يخاف، ولكن متغلب ظنه يعني على ظني أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ينجيه. يعني شو معنى أعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ يا لطيف يا لطيف. لذلك اللهم اجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها. إنسان إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى كريم يعني. نعم، ذلك يعني الأمر إن شاء الله من إنسان ربي سبحانه وتعالى بثبت على التوحيد ويقدم على الله، نرجو الله أن الأمر يعني إلا حقوق العباد يعني. ومع ذلك ربي كريم سبحانه وتعالى. الله مجاهدنا بشيء بخوف، شيء بخوف. نعم سيدي، لكن ربي ورحمتي سبقت غضب. نعم. قالوا وعن الجمع فالمراد أجناس الكفر، والآية التي قيدت الحكم فترد إليها هذه المطلقات كلها، قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. احتجوا بما رواه مسلم وغيره عن أبي إمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراضي. فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الكسير. هذا علاقته بالغير يعني. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب هلا شيء تاني بقى. نعم. تصديقه قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نعم هذا هو يعني. نعم. وقال طاووس قيل لابن عباس رضي الله عنهما الكبائر سبع قال هي إلى 70 أخرى. أكثر من 300 بسعر بالحجة كل الزواجر على اقتراف الكبائر. نعم. قال سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما الكبائر السبع قال هي إلى 700 أخرى أقرب منها إلى سبع. غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. نعم. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الكبائر أربعة اليأس من روح الله والخلوط من رحمة الله الحمد لله والأمن من مكر الله والشرك بالله دل عليها القرآن. نعم. وروي المقصود سيدي الأمن من مكر الله عز وجل. إيه؟ يعني المقصود هي أن يأتي المعاصي ويأمن مكر الله عز وجل. ما أمن مكر الله لا مو هيك المراد فيها يعني يذكروا عن بعض العلماء الكبار أتاه إبليس يعني عند نسأل الله العافية عند سكرات الموت قال أنت خلصت مني أنا ما استطعت أن أؤثر عليك. شوف قديش الشيطان يعني أنا بشبهه مثل إذا مصارعين 15 جولة 14 المباراة 15 جولة هي 14 جولة خصم غلب خصمه هذاك تبع ال 15 يعني طبعا رايح كل النقاط بال 15 بال 14 جولة ونص الجولة الأخيرة دقيقة ونص الجولة الأخيرة رايح هذا الخصم هذاك أمن أنه راح كان هذاك قفز عليه وثبته رفعوا له إيده بالنص دقيقة الأخيرة حتى أقل من نص دقيقة هذاك أمن أنه روحه كان هذاك منتبه جدا قفز عليه قفز واحد يثبته كان عم يرتاح هذا وبه الأقتل ثبته رفعوا له إيده وهذا الشيطان يبقى الإنسان يعني الرجل رجل جيد كتير دائما شوفها شو قالوا أنت خلصت مني مثل هيك عملها قالوا قال له إلى الآن إلى الآن ما خلصت منك أنا منتبه قالوا لو قال له نعم والعياذ بالله لهلك على الكفر لا وقع عليه قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والأمن من مكر الله والقنوط يعني في قولين في بالفقه الأكبر لسيدنا أبو حنيفة وفقه الأكبر لسيدنا الإمام الشافعي بعض واحد يقول بالكفر واحد يقول من الكبائر الأمن من مكر الله فهذا الأمن من مكر الله لذلك الإنسان حتى تخرج الروح يعني مع الله يا سيدي ما فينا الله كرمنا بجهنم إن الذين سبقت لهم من الحسنى لذلك الإنسان يعني يجد كتير يعني ودائما دائما يخاف واتقوا يوما ترجعون فيه هذا يعني الله حاجة له الله ومن الكبائر اليأس من روح الله مطمئن رحمة الله الفرق بينهما القنوط اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله مثل بعض يعني روح الله رحمة الله ممكن تكون واحدة أوسع من الثاني لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم لأن ولد تنتين ولد بالقرآن. وروي عن ابن عمر هي تساء من وقف عن ومن الكبائر كلام جديد قرأتون هدو اقرأ عن ابن عمر رضي الله عنهما هي تساء قتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم ورمي المحصنة وشهادة الزور وعقوق الوالدين والفرار من الزحف والسحر والإلحاد في البيت الحرام. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن الكبائر. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا يا رب العالمين في عين عنايتك وحفظ رعايتك وعافنا من البلاء يا أرحم الراحمين. واجعلنا يا رب عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اخشى شيطاننا اللهم زكي نفوسنا أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنك إن تكلنا لأنفسنا فإنك تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وإنا لا نثق إلا برحمتك فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اشفينا شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف الشافي لا شافي إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب لا تحوج لطبيب يداوينا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.